people, my dad, and just out of Kurbah, without ordinary interview of Shams, or Shams of Dabitan. كلام باطل، هذا كلام باطل يخالف ما جاء في الكتاب والسنة من أن الأفلاك كلها بما فيها الشمس، الشمس في فلك من الأفلاك، فالأفلاك كلها بما فيها من الكواكب ومنها الشمس والقمر وغير ذلك كلها تدور حول الأرض، والأرض مركز تدور عليها الأفلاك، فالأرض ثابتة ومستقرة، والشمس وغيرها من الكواكب تدور بأفلاكها حول الأرض. هذا هو صريح الكتاب والسنة، ومن قال بخلاف هذا فقوله باطل ومبني على تخرص لا دليل عليه. نعم.